غسل وجهه ثلاثا قال بعض العلماء: تأمل رحمك الله حكمة هذا الشرع، فإن الأنف أقوى، الفم أقوى من الأنف، والأنف أقوى من العين، فالعين أضعف الحواس، ثم يليها الأنف ثم الفم. ومعنى ذلك أنه لو كان في الماء ضرر فبدأ بالمضمضة أدركه بفمه، وكان الضرر على جسده أخف، بخلاف ما إذا جاء مباشرة فكفح به وجهه. وهذا كله يدل على كمال هذا التشريع، وأنه من حكيم عليم، ولا ينبئك مثل خبير يقص الحق وهو خير الفاصلين، تبارك الله أحكم الحاكمين ورب العالمين. فالسنة أنه إذا غسل وجهه، غسل الوجه هو أول فرائض الوضوء العامة التي تكون في كل وضوء، وهذا الفرض هو الذي تكون عنده النية مفروضة. فلو أنه نسي النية في أول الوضوء وتذكرها قبل غسله لوجهه وابتدأ النية أثناء ابتدائه لغسل وجهه صح وأجزأ، لأنه تكون سنة عند المسنون وفرضا عند المفروض، هذا بالنسبة لنية الوضوء. فلو تأخرت إلى هذا الموضع أجزأ، وهذا فائدة نقول أنه أول فرائض الوضوء. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وغسل الوجه يقتضي أن الماء يمر على جميع أجزاء الوجه، لأن الغسل إمرار الماء على الشيء، صب الماء على الشيء وإمراره عليه، فإذا مر الماء على ظاهر الشيء فقد غسلته. ومن هنا توسع بعض العلماء في هذا المعنى وقالوا: لو كان على الوجه زيت، وهذا الزيت لا يمنع وصول الماء إلى ظاهر البشرة، فإنه حينئذ إذا صب الماء فقد مر الماء على الوجه وحصل الغسل، بخلاف ما إذا كان له جرم، فإذا كان من الجرم ومما له حائل فإنه يمنع منه، إلا إذا كان له جرم بمناسم بحيث يتشرب الماء وتشرب الماء فوصل إلى ظاهر الجسد أجزأه، وهذا فقه مسألة الحوائل. فغسل أي أن الماء انساب على ظاهر الوجه، والوجه من المواجهة، يقال واجه فلان فلانا إذا التقى وتقابل، إذا التقيا وتقابل. ومأخوذة من الوجه إنه يكون قبل وجهه، فهي من المواجهة، والمواجهة في هذا العضو تكون بظاهره. ومن هنا وضع العلماء حد الوجه، حدا للوجه، فقالوا إنه من منابت شعر الناصية إلى من حدر من اللحيين والذقن، من منابت شعر الناصية، هذا في أعلى الرأس، وبناء على ذلك ينظر إلى هذا القدر، فلا بد له من الغسل، لأن الشعر مأمور بمسحه، وما دون الشعر مأمور بغسله، فهما فرضان، الأول مغسول وهو ما دنا من جهة الوجه، والثاني ممسوح وهو شعر الناصية وما بعده. فهذا فيصل في حد الوجه، من منابت، المنابت هي بداية ما يغسل، فيغسل من منابت شعر الرأس إلى من حدر أصل اللحي، اللحية الأيمن والأيسر، وهما لحيا الإنسان، ومجمع اللحيين قال له الذقن، فقالوا إلى من حدر من الذقن، معناه أن هذا الحد الأيمن والأيسر آخره في الوجه له منحدر إلى جهة الرقبة، فهذا المنحدر يمسك منه جزءا يسيرا، وهذا معنى قولهم منحدر، بمعنى أنه يمسك جزءا يسيرا، لأنه لا يصدق عليه أنه استوعب الوجه كاملا بالغسل إلا إذا أمسك جزءا يسيرا ممن حدر من اللحيين والذقن. هذا القدر يجب بالنسبة لما يجب غسله طولا، وأما بالعرض فإنه من الأذن إلى الأذن. ثم إذا كانت له لحية، فهل البياض الذي ما بين الأذن ما بين الشعر يجب غسله؟ هكذا بالنسبة للشعر إذا نزل من أعلى الرأس فكانت له سوالف، هل يكون حكمها حكم الوجه بناء على المسامتة أم العبرة بأصلها؟ وظاهر الأصل يقتضي أن العبرة بأصلها، وهذا له دليل من السنة، حيث إنه يجب غسل الأصل ولا يجب غسل ما استرسل، كما في الصحيح من حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقذه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك. فهذا الأصل 3 حثيات، بمعنى أن تغسل الرأس، ولم يلزمها بالظفائر أن تفكها، فدل على أن العبرة بالأصل وليس العبرة بما استرسل، فما استرسل يأخذ حكم الممسوح ولا يأخذ حكم المحاذي للفرض. وهذه المسألة فيها تفصيل لأنها لها مسائل تشبهها، لكن من حيث الأصل أنه يجب مسحه ولا يجب غسله. والحد ما بين شعر الرأس الممسوح وما بين شعر اللحية المغسول إذا كانت خفيفة يرى البشرة من تحتها، الحد هو العظم، وهذا العظم هو عظم الصدر، الذي إذا حلق الإنسان في النسك والحج والعمرة وأراد أن يتحلل بالحلق فإنه يحلق ما فوق العظم، وما دونه محرم عليه أن يحلقه، لأنه مأمور بإعفاء اللحية. فهذا فرق ما بين الممسوح وما بين المغسول، وهو حد أيضا للمغسول أو المأمور بغسله. وأما بالنسبة للأذن فما أقبل منها وما أدبر تبع للرأس وليس تبعا للوجه، وكان بعض السلف يقول إن الأذن ما أقبل منها يكون من الوجه، وما أدبر منها ليس من الوجه، وقيل إنها من الوجه، وكلها مذاهب ضعيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل أذنه مع وجهه، فهذا يدل على أنها ليست من الوجه. والذين قالوا إنها من الوجه استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام بحديث السجود، سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فقالوا شق سمعه، فدل على أن الأذن والسمع تابع للوجه، وهذا ضعيف، لأنه قال شق سمعه ولم يقل خلق أذنه، فهذا ضعيف من هذا الوجه. ومذهب الذين قالوا إنها تمسح أقوى، ويقويه حديث أبي أمامة رضي الله عنه الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. هذا القدر يجب غسله، وهو الذي تحصل به المواجهة ويستوعبه بالغسل. ثم سيبين المصنف رحمه الله بعض الأمور المتعلقة بغسل الوجه، حيث يقول رحمه الله: نعم. ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3. ثم غسل وجهه 3، هنا يرد السؤال: لو كانت له لحية فهل يجب غسلها أم غسل أصولها؟ وهل يفرق بين اللحية الكثيفة والخفيفة؟ اللحية لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون شعرها قليلا بحيث يرى بياض البشرة من تحته، فإذا كانت كذلك فإنه يجب غسل الشعر وغسل ظاهر البشرة، لأن الكل تحصل به المواجهة وكله من الوجه، وقد أمرنا الله بغسل الوجه فهو فالكل مأمور بغسله. هذا إذا كانت يسيرة يرى البشرة من تحتها. خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، فيغسل الشعر والجلد. الحالة الثانية أن تكون كثيفة بحيث لا يرى بياض البشرة من تحتها أو لا ترى البشرة من تحتها، فحينئذ يكون الغسل لظاهرها ولا يجب غسل البشرة، وتجزي لأن الظاهر هو الذي تحصل به المواجهة، والله أمرنا بغسل ما تحصل به المواجهة دون الباطن، كما أنه لا يفرض عليه أن يغسل باطن فمه وباطن أنفه، وإنما يكون من السنة أن يغسل حتى يصيب الأصل.